طيب، يقول ما أكثر ما يعين على طلب العلم وحفظ القرآن؟ حقيقة يعني طلب العلم أكثر ما يعين عليه طبعا الإخلاص لله تبارك وتعالى والدعاء والجد والاجتهاد. إنسان يجد ويجتهد ويبذل من وقته ونفسه وماله. يقول إن ابن معين يعني ورث من أبيه أكثر من 1000 ألف صرفها كلها في طلب العلم. فالقصد الإنسان لازم يبذل حتى ينال. فطلب العلم من أقرب القربات التي يتقرب بها العبد إلى الله تبارك وتعالى. ويكفينا من ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. يكفينا هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقول الله تبارك وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، فقرن شهادتهم بشهادة إكراما لهم سبحانه وتعالى. فالقصد أن طلب العلم من أقرب القربات التي يتقرب بها العبد إلى الله تبارك وتعالى. وإن الإنسان إذا طلب العلم واجتهد فيه فإن الله تبارك وتعالى يسلك به طريق الأنبياء. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا العلم. وإذا قال: العلماء ورثت الأنبياء. فلذلك أقول يعني طلب العلم مما يعين عليه الجد، فيجد ويجتهد ويتعب. ومعقول الإنسان يصرف من وقته ساعة أو ساعتين من اليوم ثم يقول هذا طلب علم؟ وإن كان هذا طلب علم لك ليس هو الطلب الذي إيش يعني يرتقي به صاحبه الدرجات التي يريدها. كذلك يبذل من ماله، يبذل من فكره، يجمع بين طلب العلم والعبادة، لا يقصر في جانب العبادة وهو يطلب العلم. كذلك يطلب العلم على العلماء المبرزين، لا يطلب العلم. يقول: كمن كان شيخه كتابه قل كثر خطأه وقل صوابه. فالإنسان لابد أن يعني يطلب العلم المشايخ، طلبة العلم والمشايخ، وهؤلاء يختصرون له الكثير من الوقت ويدلونه على الطريق الصحيح ويسلكون به سبل الخير. فلابد أن يحرص أن هؤلاء العلماء يكونوا على منهج سلفي، عقيدة واضحة، وعلى الكتاب والسنة، فهم السلف الصالح رحمه الله تبارك وتعالى. وأن يكون كذلك الطلب يعني بالطريقة الصحيحة، أن يبدأ بصغار العلم قبل كباره. لابد أن يسلك الإنسان هذا الطريق، لا يبدأ بالكبار ثم بعد ذلك لا يحصل شيئا، وإنه يبدأ بصغار العلم، يبدأ بصغار العلم. ولكن كونوا ربانيين. قالوا: والرباني هو الذي يبدأ بصغار العلم قبل كباره، كما قال البخاري رحمه الله تعالى، قال: الرباني هو الذي يبدأ بصغار العلم قبل كباره. فإذا سلك الإنسان هذا المسلك وبذل الجهد وركز على الحفظ، يحفظ كثيرا، يحفظ كثيرا، فإن الله تبارك سيسلك به طريق العلماء إن شاء الله تعالى ويستر عليه ذلك. أما حفظ القرآن فكذلك، الإنسان إذا أراد أن يحفظ كتاب الله تبارك وتعالى يكون على يد شيخ حتى يحفظ صح، ثم يكثر من المراجعة والقراءة. وأفضل شيء يعين على المراجعة والقراءة هو قيام الليل، يحرص على قيام الليل، يعني يقرأ محفوظاته في قيام الليل. ثم كذلك يكون معه صديق، يعني خلنا نقول يعني يتنافس معه: كم حفظت؟ أنا حفظت كذا، أنا حفظت كذا. يذكر أحدهما صاحبه حتى تستمر الأمور على خير. نسأل الله تبارك وتعالى الهداية والتوفيق. هناك كتيبات حقيقة في طرق حفظ القرآن وطرق طلب العلم إن شاء الله تعالى يمكن الاستفادة منها.